فاتينا الغزلان اسمح وكلمني يا فاتينا الغزلان اسمح وكلمني اسمع كلام الناس وانت انفصلني Yeah. كم ذا ويصبر في كل كل الأمور ويخضع، فإن لم يجد صبرا بكتمان سره فليس له عندي سوى الموت أنفع. يا من يا عيوني سمعنا أطعنا ثم متنا بحبه، فبلغوا سلامي إلى الحبيب المشفع يا موجود.